عنه بدأت من بالنهي وبنزول عيسى عليه السلام، هل يكفر بذلك؟ حكمه أنه ضال. على كل حال، فإن كان يعلم بصحة الأدلة وكذبها فإنه يكفر، أما إذا كان ما يدري عن صحة الأدلة فإنه قد يعذر بالجهل، ولكن عليه أن يتعلم، والجاهل ما يجوز أن يتكلم في أمور الشرع بدون علم، يجب عليه يتعلم، لكنه على خطر أنه يتكلم فيها ثم يخرج من دينه، لا يجوز الكلام في هذه الأمور إلا عن علم وعن بصيرة. نعم.